لما يقول لي ده العربي زي ما قلنا ذكي جدا، والعربي يحب اللغة ويفهم اللغة، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ونفس وما سواها، كلام حلو وجميل وخفيف. وبعدين دي الشمس، طب ما أنا عايش ليه 50 سنة بشوف الشمس ما خدش بالي منها. يقول الشمس دي خلق الله، فيها ضحى ما حدش عملها غير ربنا. سألت نفسك قبل كده مين عملها ولا جيت ازاي؟ ما كانش بيفكر في كده، لكن القرآن خلاها ايه؟ بدا يفكر في الشمس والضحى والليل، ويفكر في السماوات وفي إذا السماء انفطرت والسماء متبانية، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، رفعها بغير عمد ترونها. لما يقرأ الكلام، وخلي بالك القرآن كما قال صاحب التفسير منار نفسه، القرآن لم يأتي فصولا ككتب البشر، القرآن لم يأتي فصولا ككتب البشر. فصل يتكلم عن البيع والشراء، سورة عن البيع والشراء، وسورة عن تحريم الخمر، وسورة عن تحريم الزنا، وسورة عن الجنة، وسورة عن النار، وسورة عن فعل الحلال الأمر، وسورة عن النهي. ما عملش كده، لو كان كده كان الإنسان يقرأه يمله. ده كتب البشر اللي بيكتبوها، وزي النسخ اللي اتعملت من التوراة من الإنجيل أبواب وفصول وكلام من ده. لكن يقرأ سورة واحدة يجد فيها الحلال والحرام، وفيها كلام عن الجنة وكلام عن النار وعن خلق الله وعن عظمة الله وعن سبك رسول الله. يقرأها مرة واحدة كده ويتأثر بها ويحس بها، يقول ده قرآن، يحس إن فيه جمال، وغصب عنه يحس، يعني من غير ما يفكر يحس بحلاوة القرآن. فما ملش القرآن، يقرأه تاني يتأثر به، يقرأه تاني يزداد علما، يقرأه تاني يزداد إيمان، يقرأه تالت يتعلم يعرف أحكام. لما يحب القرآن والقرآن يقول له الخمر حرام، تاب الخمر، لأن عارف القرآن كلام الله، والقرآن مؤكد أنه كلام ربنا، فلا يتكلم عن الخمر حرام يبقى حرام، قطيعة الأرحام حرام يبقى حرام، الفاحشة حرام حرام، الأصنام حرام. فإذا أخذوه علما وعملا زي ما قلنا امبارح، وأحبوه وتعلقوا به، ده معجزة في القرآن. واللي يدلك أن القرآن معجزة أن الكفار كانوا يخافوا يسيبوا عيالهم تسمع القرآن. إيه رأيك في الموضوع ده؟ جماعة الكفار الكبار الكبار، الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، كبار القوم، وأبو جهل وأبو لهب. أبو لهب كان يقول ما تخليش حد يسمع محمد، لازم نحيط بكده ما حدش يسمع، نتصرف معاه، ممنوع أن حد يسمع. طب ليه؟ هو كافر مش عايز حد يسمع النبي ليه؟ عارف أن القرآن حق، والقرآن هيأثر في قلوب الناس. لما قال أبو بكر كان يقرأ، وبعدين حب يمشي يسيب مكة ويمشي من الظروف اللي مش ملائمة، يعني هاجر يسيب مكة، فجاب له واحد من الكفار قال له رايح فين يا بابا؟ قال له انا اشوف اسيب البلد اعبد ربي. قال له لا، مثلك لا يخرج ولا يخرج، تريد كويس محترم تخدم في المجتمع، مثلك لا يخرج ولا يخرج، انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين انا دواب الدهر، احنا رجل ما نستغناش عنك في البلد دي، تقعد ارجع وفي جواري. وراح عند الكعبه وقال ايه؟ قال ابو بكر دخل في جواري ما حدش يكلم خالص، حد كده كويس. ابو بكر يقعد جنب الحاره جنب الكعبه كده ويقعد يقرا قران، الناس تتلم عليه، الشباب يجي يقعد جنب يقول ابو بكر بيقول ايه؟ بيقول كلام حلو، يقعد يسمعوه، النساء تقعد تسمع الكلام. فقال له لا، بقول لك ايه، ان احنا انت الناس تضررت، كل جماعه الكفار راحوا له. قال لي يا عم شوف صاحبك انت جاي، قلت اجرناه من اجلك، ما حدش يكلم ولا يؤذيه، لكن ما بقاش هو يسمع الناس الكلام اللي بيقوله ده، الكلام اللي بينزل على محمد، الكلام القرآن اللي بيقوله، مش عايزين حد يسمع، خايفين ليه؟ لأن القرآن يؤثر في القلوب وفي النفوس ويغير. إذن هو معترفين أن هذا القرآن له تأثيره على القلوب والنفس والعقل، إذن هو معجز، إذن هو معجزة. يروح أبو بكر يقول لك خلاص أنا مستغني عن جوارك يا عم، مستغني عن جوارك، انا مش عايز، اخلع جوارك منه وانا احتمي بالله، رضيت بجوار الله. يروح يبني مسجد في بيته ويقرا القران، كل الناس تلم حوالين بيت ابو بكر. ابو بكر كان حنين في قراءه القران ويقرا القران بتدبر،